السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. في آيات تبعت هذه الآية الكريمة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كما هو معلوم فالياء حرف نداء وأي منادى والهاء للتنبيه. يا هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا، فيه حث على اختيار الأسماء الطيبة التي يحبها المنادى، فأنت تنادي الشخص بالاسم الطيب الذي يحبه وتهيجه بهذا النداء على فعل الخيرات. ومن ذلك قول الله تعالى: يا بني إسرائيل، أي يا أولاد النبي الصالح الكريم إسرائيل. ومن ذلك قوله تعالى: يا أهل الكتاب، أي يا أهل العلم الذي يفترض أنه أنزل عليكم كتاب تقرؤونه وتفهمونه، فلستم بأميين. ومنه: ذرية من حملنا مع نوح، يا أولاد الطيبين الذين حملوا في الفلك مع نوح، كونوا طيبين واذكروا شكر نوح فاشكروا كما شكر، إنه كان عبدا شكورا. وكما يقول القائل: إذا قلت لفلان يا ابن العلماء تعلم، يهيجه ذلك على العلم. يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يهيجه ذلك على المبارزة. يا ابن المحسنين تصدق، يهيجه ذلك على الصدق. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. كلمة راعنا في الأصل معناها انظر إلينا، أرشدنا، علمنا، تولينا اهتمامك، تولينا رعايتك. ما المانع إذن منها وهي تحمل هذه المعاني الطيبة؟ فرغ لنا سمعك، اهتم بنا، أرشدنا. ما المانع من أن نقول راعني يا فلان؟ حتى أن الناس في البلاد، واحد ذهب يشتري من الأقل راعني، يعني اعمل لي خاطر عندك، اعمل لي خاطر عندك وراعي حالتي وارفق بي. فما المانع وما الذي من أجله قيل لنا لا تقول راعنا؟ هذا للنهي عن التشبه باليهود في مكرهم ودهائهم، فقد كانوا يستعملون الكلمة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلون ألسنتهم بكلمة يرعن يا أحمق، كلمة يرعن. الرعون أشد الجهل والحماق. فكانوا يأتون قاتلهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل يا رعن يا محمد، ويلون ألسنتهم على أنهم يوهمون الناس أنهم يقولون راعنا يا محمد، وهم يريدون يا أحمق يا جاهل يا من بك رعونة. فهذا مرادهم، قاتلهم الله. وهذا شأنهم بإطراد، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يعني يأتي ببعض بعض الكلام الناس العادي ويلوي اللسان به، كأنه يرتله، كأنه قرآن، يوهم الناس أنه منزل من عند الله، أنه من التوراة، وما هو من التوراة. وكما قال تعالى: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وكانوا يأتون النبي ويقولون السلام عليك يا محمد، يوهمونه أنهم يقولون السلام عليك، وهم قاتلهم الله يريدون الموت والهلاك واللعنة. تفطنت لهم عائشة رضي الله عنها فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تقولي ذلك. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالشاهد أنهم كانوا يلوون ألسنتهم بكلمات خبيثة ويهمون الناس أنها يلوون ألسنتهم ويخرجون كلمات خبيثة في صورة كلمات طيبة قد تروج على بعض الناس. فنهيا عن التشبه بهم في هذا نقول: انظرنا، انظر إلينا يا رسول الله، كلمة واضحة لا تحتمل اللبس ولا تحتمل الغموض. فالمؤمن سيتبع ويقول: انظرنا يا رسول الله، انظر إلينا، اهتم بنا. لكن الذي سيستمر على النفاق والطعن سيظهر حاله إذا قال بعد ذلك: راعنا. ومن هذا الباب باب الابتعاد عن الكلمات المتشابهة التي قد توهم ثناء على باطل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول للنا بالكرم، الكرم قلب المؤمن. ما الكرم؟ ما الكرم؟ ولماذا نهينا أن نسمي العنب بالكرم؟ النهي سببه أن الناس كانوا يصنعون من العنب خمرا، ويسمون الخمر الكريمة، يسمون الخمر بماذا؟ بالكريمة، ومن يشربها يقول عنه كريم، فكانوا يطلقون على الخمر اسم الكريمة، ومن يتناولها يطلقون عليه كريما. وفي هذا بيت الشعر المعروف يقول قائل: حميد الذي أمج داره، أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزع. يعني من هو كريم يحب الكريمة التي هي الخمر. كان المصريين مثلا يقولون عن الملوخية الشريفة: ما الذي شرفها وهي أعشاب، يعني كسائر الأعشاب. فالشاهد من هذا أن الناس كانوا يعظمون الخمر، ومن تعظيمهم للخمر يقولون عنها الكريمة، ويقولون عن شجرتها شجرة الكرم. فحتى لا نعظم الخمر نسد الذريعة الموصلة إلى تعظيمها وتكريمها وتشريفها، فنمنع من أن نقول عن العنب الكرم. وفي هذا مشروعية سد الذرائع، سد الذرائع الموصلة إلى الحرام تسد حتى لا نصل إلى الحرام. ولا يخفى عليكم أن قاعدة سد الذرائع هذه أورد لها ابن القيم رحمه الله ما يقارب 99، أكثر من 99 دليل على قاعدة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، سد الذرائع الموصلة إلى الحرام. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. فحتى لا يسب ربنا ولا ينال من اسمه الكريم سبحانه وتعالى، لا نسب الأصنام مع أنها تستحق كل سب، لكن إذا سببنا الأصنام سيسبون ربنا. فسدا للذريعات الموصلة إلى سب ربنا سبحانه وتعالى نمتنع من سب الأصنام. وقد قال الرسول أيضا: لا يسب أحدكم أباه. تعجب الصحابة من ذلك فقالوا: وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكل ذريعات موصلة إلى الحرام سدت حتى لا يقع شخص في الحرام. الزنا والعياذ بالله كل الذرائع الموصلة إليه سدت. لا خضوع بالقول من المرأة، لا خلوة بالمرأة الأجنبية، لا نظر إلى المرأة الأجنبية، لا مصافحة للنساء، لا سفر بدون محرم، كل ذلك لسد الذريعات الموصلة إلى كبيرة الزنا. القاتل كذلك، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، الملائكة تلعنه ما دام يشير إلى أخيه بالسلاح، لا تبغضوا، لا تحاسدوا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أدلة كثيرة جدا، الذريعة الموصلة إلى الشرك، الحلف بغير الله، تعظيم غير الله، التصاوير المفضية إلى التعبيد الأشخاص، كل ما يوصل إلى الشرك بالله سدت أبوابه علينا. الصلاة في المساجد التي فيها قبور التي تفضي إلى تعظيم المقبورين، فهذه قاعدة سد الذرائع ولها أدلتها. ومن الذي يعنينا هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين الذين يسخرون من رسولنا عذاب أليم أي مؤلم موجع. ثم قال تعالى مبينا حسد اليهود لنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم، وحسد المشركين لنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يحبون لكم الخير. انتبهوا انتبهوا يا أهل الإسلام لأمر، وهو أن أهل الكفر لا يحبون الخير لكم، لا هم ولا اليهود ولا النصارى. وقد قال تعالى: ودوا ما عنتم أحب نزول العنة ونزول المشقة بكم. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود لو سرق كل الناس فقطعت أيديهم. فالذين يتبعون الشهوات أيضا يريدون أن تميلوا كما مالوا. وقد قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هنا قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يحبون لكم الخير. فانتبهوا لهذا. وإخبارك بتوجه من أمامك يجعلك تحسن تصرف معه. فإذا جاءني شخص وقال: هذا الرجل القادم انتبه لا يحب لك الخير، إذن لن أقبل نصائحه، سأتحفظ ولن أفشي له سري، لن أفشي له سري. فمن أصول النجاح في المعاملات مع الناس أن تعرف من أمامك. هذا الرجل الذي أمامك طيب أم أنه ماكر وداهية من الدهاتي، أم أنه نصاب محتال يأكل أموال الناس بالباطل، أم أنه أمين. فتوصيفك للشخص يجعلك تتقن طريقة التعامل معه. مثلا الزوجة الذكية النبيهة إذا تزوجت تصبر أولا، تنظر تعرف خصال هذا الزوج الذي تزوجته، رجل غريب عليها ما تعرفه، وهو كذلك تعرف خصاله، كريم أو بخيل، ينفعل بسرعة أو لا ينفعل، ما الذي يضايقه، ما الذي يحب، تدرسه دراسة وافية حتى تستطيع أن تنجح في المعاملات معه. ولذلك فإن النبي في صلح الحديبية نبه أصحابه تنبيهات: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني انتبهوا له. أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، فاستقبلوه بالإبل المهداة إلى البيت العتيق وبالتلبية: لبيك اللهم لبيك الله أكبر. فرجع يقول: لا والله ما يصد هؤلاء عن البيت الحرام. فمعرفتنا بالناس يعرفنا الله بهم، الله أعلم بنا وبهم، يقول لنا ما يود، انتبهوا يا أهل الإسلام، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كان حتى لا يريدون فضل الله علينا، فما ظنك بالفضل الذي قد يأتي من ناحيتهم إن توهمت ذلك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، سهم أحب أم لم يحب، فالذي يختص بالرحمة هو الله. قيل: الرحمة عامة، كل أنواع الخير، وقيل الرحمة النبوة، وقيل الرحمة الإسلام، وكل ذلك صحيح. النبوة يختص الله بها من يشاء، والإسلام يمن الله به على من يشاء، والخير والرزق والزوجات الصالحات والمال الحلال الطيب والطعام الطيب والهدوء والأمن، كل ذلك أيضا يختص الله به من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أن الله يختص برحمته من يشاء، سألناه من واسع رحمته سبحانه وتعالى، كما أشار أخوكم عماد بن ناجح وفقه الله على كلمته الطيبة التي تكلم بها في أسماء الله الحسنى. ثم إن الله قال في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ما وجه إيراد الآية بعد الحديث عن اليهود الذين يقولون، الذين لا يحبون لنا الخير؟ ما وجه إيراد ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها؟ اليهود يقولون لا نسخ، لأن النسخ عندهم يقتضي التردد، فيقولون الله ليس بمتردد، اليوم يقول لك افعل وثاني يوم يقول لك لا تفعل. إذن ما أعرفش عندهم، يعني تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، إذن يقتضي التردد. أقول هذا مستحيل في حق الله، يريدون أن يصلوا بذلك لأنه لا نسخ للتوراة، لا نسخ للتوراة. إذن القرآن الذي أتيت الذي نزل عليك يا محمد أصلا كلام عند اليهود خطأ، لأنه لا نسخ عندهم، والتوراة لا تنسخ بغيرها. فأولا كرد عليهم من الناحية العقلية قبل النقلية، والنقلية هي الأفضل في كل شيء، إنما من باب إذا كنتم أنتم تقولون إن التوراة نسخت أحكاما كانت قبلها. وإذا نظرتم إلى آدم عليه السلام، فإن آدم كان في ذريته في أمر الزواج، الولد يتزوج أخته، ولا من ليس في البشر أحد، يعني إذا آدم رزق بولد من يتزوج الولد؟ من سيتزوج؟ ليس هناك بشر غير آدم، فكان يتزوج بأخته، ولكن نسخ هذا فيما بعد بإقراركم أنتم يا يهود، بإقراركم أنتم. أنتم تقولون إن الذبيح اسم إسحاق، ولو سلمنا بأن الذبيح إسحاق فهو كان إبراهيم كان أمر بذبحه، وبعد ذلك نسخ الحكم وفدي بذبح عظيم على قولكم. فاليهود كانوا يقولون لا نسخ، فجاءت الآية بعد ذلك، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن المعلوم أن شريعة كل نبي كانت تنسخ بعض ما في الشريعة السابقة إذا شاء الله ذلك. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهنالك نسخ، نسخ. ما معنى النسخ؟ النسخ يطلق على النقل، يعني أقول لك انسخ لي نسخة من الذي معك، يعني انقل لي نسخة من الذي معك. فالنسخ النقل، من لكن نقل من شيء إلى شيء آخر، نقل من حكم إلى حكم آخر، هذا من معنى النسخ. ومنه أو من معاني النسخ أيضا الإزالة والإبطال. يقولون نزقت الشمس الظل، يعني محت الظل. فالنسخ في الناحية الشرعية إبدال حكم بحكم آخر متراخي عنه في الزمن، يعني تغيير الحكم إلى حكم آخر لنص نزل متأخرا عن النص الأول. سبق البيان بالتفصيل عن النسخ في دروس النسخ، لكن المقام مقام تفسير موجز، فنبين بسرعة بعد أن بينا معنى النسخ ما الأدلة على النسخ من كتاب الله. من الأدلة على النسخ قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. من الأدلة قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. من الأدلة قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. من الأدلة تحويل القبلة، كان الناس يصلون إلى بيت المقدس، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه بعض الأدلة على النسخ. ومن ناحية العقلية، الطبيب الحاذق بشهادتك أنت له أنه حاذق تذهب إليه تشكو بطنك اليوم، قل اسمع لا تأكل اليوم. تمنعني من الأكل يا دكتور؟ نعم، لا تأكل اليوم، اترك البطن ترتاح وتفرغ البطن. ثاني يوم قال لك لا لن كل. هل تقول عليه أنه طبيب أخرق أو تقول على أنه طبيب ماهر كان سببا بإذن الله في شفائك؟ قال لك اليوم اسمع، اليوم لا تأكل سمك، معدتك لا تتحمل السمك، لا تأكل اليوم سمك. غدا قال لك لا نأكل سمك مقلي ومشوي. هل أنت تصفه بالحماقة أو تسمع له وتطيع؟ وهذا يعني ترددا منه أم يعني أنه اختار لك في الوقت المناسب الطعام المناسب؟ الله يعلم من خلق، يعلم الذي يصلح الناس في زمان والذي يصلحهم في زمان آخر. أمرنا بكف الأيدي في موطن، وأمرنا بالقتال في موطن آخر. هو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فهذه بعض أدلة النفس. أما عن صور أو عن صور الناس أو أشكال الناس، فهناك نسخ لللفظ مع بقاء الحكم، ونسخ للحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ للحكم واللفظ معا. فعلى سبيل المثال، هناك نسخ للحكم مع بقاء اللفظ: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فنزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاللفظ الأول موجود: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. واللفظ الثاني الناسخ موجود، وهو لا أعني موجود مخلوق، القرآن ليس بمخلوق، أعني أقصد مثبت. فالقرآن غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، يعني أقصد يعني مثبت في النص، مثبت في المصحف. ولكن الناسخ جاء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، أي ما عملت من خير وعليها ما اكتسبت من الإثم. الآية. فهناك نسخ للمعنى مع بقاء اللفظ، وهناك نسخ لللفظ مع بقاء المعنى. كما قال بعض أهل العلم في نسخ اللفظ: إن صورة كنا نشبهها بالمسبحات، قالها أبو موسى الأشعري، وكان فيما قرئ علينا فيها: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. الحديث فكانت تقرأ لأنها قرآن، لكن نسخ لفظها وبقي المعنى ثابت. نعم، لو كان لابن آدم لحبه الشديد المال واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. فهناك نسخ للحكم واللفظ معا، للحكم واللفظ معا، على ما ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول، فنسخت رفع العلم بها ولم يبق إلا هذا القدر. وأيضا من هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ. قيل وهن فيما يقرأ من القرآن فيها كلام. الشاهد أنه كان فيما أنزل على قول عائشة 10 رضعات محرم مشبعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات هذا القدر، كإسناد ثابت على نزاع في الحكم الفقهي لعدد الرضعات المحرمات. والله تعالى أعلى وأعلم. هناك نسخ، يعني الذي ذكرنا نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، نسخ للتلاوة والحكم معا. ذكروا أمثلة ذكر بعضهم الشيخ والشيخة إن زنا يفرجمهما البتة، وهذا وإن كان في الأسانيد ضعف لكن بمجموعها تتقوى، وكان ولم يزل الشيخ والشيخة إن زنا يعني بالشيخ المتزوج، والشيخة يعني المرأة الزانية إن زنت ترجم. وكان في هذا الباب أمور أقرب إلى أن أدخلها بعضهم في النسخ وأدخلها بعضهم في التوقيت. قال تعالى في كتابه الكريم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. نسخت بحديث الرسول، وهذا مثال لنسخ القرآن بالسنة على قول: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100، عفوا جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فهذا من صور النسخ. أما عن النسخ من الأخف للأثقل، يعني كان الأمور أحيانا خفيفة نسخت بما هو أثقل منها، مثل الصيام. أولا الصيام في أول أمره كان الشخص مخيرا بين الصيام أو الإفطار مع إطعام مكان كل يوم مسكين، يا إما تطعم مكان كل يوم مسكين وتفطر أو تصوم اليوم. لكن نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولا شك أن هذا أثقل في التكليف، وإن كان أسوأ عند الله سبحانه، لكن في التكليف أثقل. أنا في فرق بين أكون مخير وبين أن أكون ملزم، فهذا نسخ للأخف بالأثقل، والعكس نسخ للأثقل بالأخف. فكما سلف هناك نسخ للأخف بالأثقل كفرض الصيام، ونسخ للأثقل بالأخف كما في قول الله تعالى: وقد سمعتموه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، منسوخ بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وكذا قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فكان الواحد يؤمر بمنازلة العشرة ولا يفر منهم، لكن قال تعالى بعد: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فأصبح الواحد ينازل الاثنين فقط، ما سوى ذلك يمكنه أن يعتذر بأي طريقة أخرى ولا ينشئ قتالا من الأصل، إلا إذا فرض عليه القتال شيء آخر. هناك مثال للتساوي، لا أثقل ولا أخف. فمثلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان الوجه يولى أثناء الصلاة لبيت المقدس، فأمر بالتحول إلى البيت الحرام. لا يعني متساوي الوجهين، متساوي الوجهين. أحيانا في النسخ آية تنسخ وتأتي آية مكانها، يعني عفوا حكم ينسخ ويأتي حكم تكليفي مكانه، وأحيانا لا يأتي حكم تكليفي مكانه فقط يرفع الحكم الأول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فلم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخت بعد ذلك: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآيات. الكلام واضح وبين، ما أقيم شيء مكانه إلا أنها رفع التكليف فقط. هذا عن النسخ الأخف بالأثقل، أو الأثقل بالأخف، أو النسخ الذي تتساوى فيه الوجوه. هناك نسخ للقرآن بالسنة ونسخ للسنة بالقرآن على رأي الجمهور خلافا للشافعية رحمهم الله. فالإمام الشافعي لا يرى نسخ القرآن بالسنة، والجمهور خالفوه في ذلك فقالوا السنة وحي، قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأوردوا لنسخ السنة القرآن بالسنة الآية الكريمة التي سمعتم على قول من قال إنها ناسخة وليست مؤقتة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأيضا أوردوا في هذا الصدد نسخ القرآن بالسنة حديث عليه العمل، وهو حديث لا وصية لوارث. قالوا إنه نسخ قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بماذا؟ بحديث لا وصية الوارث، نسخ الجزء المتعلق بالوالدين والأقربين الذين لهم ميراث. أما نسخ السنة بالقرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتفق مع مشركي قريش في صلح الحديبية على أنه لا يأتيه أحد مسلما إلا ويرده إليهم، فلما جاءت النسوة مسلمات قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي إذا جاءك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنسخ هذا ما كان متعلقا برد النسوة المؤمنات إلى الأزواج المشركين. هذا كمثال لنسخ السنة بالقرآن، وبالله تعالى التوفيق. أرجع فأقول قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، ما المراد النسخ علم، ما المراد بقوله أو ننسها؟ قال بعض العلماء في ذلك قولين، أحدهما ننسيها نتركها بلا نسخ، هذا الوجه الأول. الثانية ننسيها نرفعها من الصدور، كما قال أبي كنا نقرأ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة فنسخت ولم يبق إلا هذا القدر، رفعت من الصدور. وكما قال أبو موسى الأشعري فقد جمع القراء من أهل البصرة فكلمهم ووعظهم، وكان في مقال قد كانت ثمة آية أو ثمة سورة نشبهها بالمسبحات أذكر منها ذكر بعضها، أما باقيها فنسخ ولم يثبت والله أعلم. فالقول الثاني في قول ننسيها نرفعها من الصدور، نرفعها من الصدور، وقد ورد شيء من ذلك في أشراط الساعة الكبرى، وإن كان الحديث الصواب فيه الوقف على حذيفة رضي الله عنه، إلا أن حذيفة لا يقول مثل ذلك من قبيل الرأي، فهو صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث من قول حذيفة قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ما معنى يدرس؟ تمحى معالمه، تمحى معالمه كما الألوان اللي على الثياب، الخطوط التي على الثياب بطول الأمد تمحى تمحى وتزال. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا إله إلا الله. ما يذكر إلا من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله. فيقول له ابنه وحفيده: يا أبت، ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول: وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها، فلا إله إلا الله. هذا عن وجه في أو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: أو ننسيها. نأتي بخير منها، قيل الخيرية في كونها أخف، أو مثلها في عدم كونها أخف. نأتي بخير منها، وهذا في الآيات التي نسخت بما هو أخف، أو مثلها بما يساويها في التكليف. وقيل الخيرية في الثواب، في الثواب. يعني من الممكن أن، يعني إذا قيل مثلا: الصيام كنا مخيرين فيه، فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا أشق. قل: وإن كان أشق فالخيرية فيه في الثواب، والله أعلم. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يا من تنكر النسخ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هو الذي يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء وينسخ ما يشاء. الله يفعل ما يشاء، يعني بليد العقل الذي يقف مترددا: لماذا فعل الله كذا ولماذا؟ الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وبهذا نجيب على أمم كل من ينكرون المعجزات والآيات، نقول: ألم تعلموا أن الله على كل شيء قدير؟ كيف تطلع الشمس من مغربها؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ كيف ينار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ربي قادر. العجوز من عجائزنا، من عجائز المسلمين. المرأة العجوز تفهم أحسن من الذي أخذ 100 دكتوراه وهو جاهل بربه، يتفلسف ويرد الآيات. والعجوز تقول: يا بني يا بني، الله قادر يا بني، بكل سهولة ويسر. آتاها الله الإيمان وحرمه من ذلك الإيمان، وظن أنه بعقله سيغالب ربه تبارك وتعالى. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما كيف يشاء؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم؟ ألم تعلم ذلك؟ علمنا يا رب وأيقنا به، فثبتنا يا رب عند السؤال في القبر على ذلك. علمنا أنك إله واحد وأنك على كل شيء قدير، ورضينا بالإسلام دينا، ورضينا بك ربا، وبنبيك محمد رسولا. اللهم اثبتها لنا جميعا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.